هل أسمي؟ تهو هل أسمي؟ يجب علي أن أسمي أو سقيته؟ لا، ولا يستحب؟ إنما أنت حينما تأكل وتشرب تسمعه، تسمية، عفوا، البسملة والتحميد.